أن أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ صادقين يوم يكشف عن أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربها فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم.